أول الكون ما ابتدى، بكتب حروفك في المدى. من أول الكون ما ابتدى، بكتب حروفك في المدى. يا زهرة النرجس تعيشي وتطرحي حب ورضا، مكتوب على جبيني وقضى. فيكي لقيت معنى الحياة، مش بنسى. يا كل ألوان الربيع، يا رحمة الله البديع، ماشية بهدوء عكس الزمن. فيك السكينة والسكن، طمنتي روحي للحياة مع إنها لا تؤتمن. مش بنساه.